Halaman 440. Sebelah kiri 45. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Baris ke-6, Surah ke-36, Yasin. Termasuk Surah Makkiyah, 83 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yasin. 2. Wal Qur'anil Hakim. 3. Innaka laminal mursalin. 4. Ala siratin mustaqim. 5. تنزيل العزيز الرحيم. 6. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. 7. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 8. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. 10. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. 11. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. 12. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.